أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العزيزة العظيمة، سورة الفجر. كانت تذكروشي وصلنا القول المولى سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما معنى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد؟ كما تعرفوا، ثمود هما قوم سيدنا صالح، رسولهم سيدنا صالح، وهو من الرسل اللي بعثهم ربي سبحانه وتعالى من العرب. هالقوم هذوما طغوا، عملوا أعمال اللي ما هيش صالحة بالكل. تنشوفوا المولى سبحانه وتعالى شذكر في قصتهم هنا باختصار موجز، وتوجيونا إن شاء الله في سور أخرين، وخاصة في سورة صاد أكثر المفسرين فصلوا تفاصيل عظيمة ياسر على قوم سيدنا صالح اللي هم ثمود، والقوم اللي ذكرناهم في الحصة الفارطة قوم معاد، فيهم أشياء اللي تنشوفوا عظمة ربي سبحانه وتعالى وقدرته على كل من يطغى، ولو هل الطغين يكونوا قويين ولو ما يقدهم حتى حد، المولى سبحانه وتعالى بأسرع من لمح البصر يردهم، ما فماش موجودين في الكون جملة واحدة. ما معنى وثمود الذين جابوا؟ سيد القرطبي قال ثمود معروفين هما قوم صالح، جابوا معناتها قطعوا، الذين جابوا الصخرة بالواد، قال قطعوا، ومنه فلان يجوب البلاد أي يقطعها. فلان يجوب في البلاد، شنو معناه؟ يقطعها، يشق فيها، يمشي فيها حتى يبدأها من أولها لأخرها. وإنما سمي جيب القميص لأنه جيب، شنو معناه؟ أي لأنه قطع. أيوة، نشقوه يولي يقول لك عنده جيب مكتوب، احنا نقول هذاك هو الجيب. علاش؟ خاطر فيه قطعة، تقطيع، قصة. حتى نزيدوا نفهموا أكثر من نرجع لكم الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، ذكر الحق كلام حلو ياسر في اللغة. اش قال؟ قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ذكر قول الليث، هذا الليث بن سعد وما أدراك، عالم جليل من العلماء اللي رفعت بهم مصر رأسها، واللي هو عالم أدرك الإمام مالك وتخاطب معاه وزاره الليث بن سعد، وعنده مذهب كامل الغالب اندثر مش موجود توا، بعض أقواله موجودة برك. قال الليث الجوب، أيوة مش الجيب لهنا، قال الجوب قطعك الشيء كما يجيب الجيب اللي هو المكتوب، كما يقطع أي الجيب. يقال، هاو طب شعتيك اللغة، يقال جاب يجوب جوبا، ملا جيبا منين جات؟ قال ذي قول الفراء، قال وزاد الفراء فقال يجيب جيبا، ويقال جبت البلاد أو جبت البلاد جوبا، أي جلت فيها وقطعتها حوست فيها هالك البلاد ذيك تحواسة فليتها كما قولوها من الأول للآخر. هذا كشنو؟ قال ابن عباس: كانوا يجوبون البلاد وفرعون الذين جابوا الصخرة بالواد. ما معنى جابوا؟ مش جابوا بلغتنا احنا هزوا الصخر وهزوا، لا لا لا لا، مش هذا. جاب يجوب، قال كما لهنا هو انه ابن عباس رحمة الله عليه قال كانوا يجوبون البلاد يفليوها فليان فيجعلون منها بيوتا وأحواضا وما أرادوا من الأبنية. وذكر ربي الصخر بالذات لأنه كانوا أكثر بيوتهم هما من الحجارة، ثابت هذا. قال تعالى في آية أخرى: وتنحتون من الجبال بيوتا. امتازوا أيضا أنهم الجبال العظيمة يحفروا، هما يحفروا فيها قصورات أصل يبنيوهم بك الحفر والحفريات متاعهم اللي يجعلوها في الجبال، وإلى الآن ما زالوا موجودين ديار ثمود معناتها في السعودية بعيد ياسر على مكة والمدينة. ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات اللي هي معروفة غزوة تبوك مروا بها البقعة هذية اللي هي ديار ثمود وأمرهم بالإسراع. تويجينا ذي إن شاء الله. ما لا قيل أول من نحت الجبال والصخور، باش نفهموا الذين جابوا الصخرة بالواد، أي أنهم كما قال سيدي ابن عباس أي أنهم كانوا يجوبون البلاد فيجعلون منها بيوتا وأحواضا وما أرادوا من الأبنية. بقى ذكروا المفسرين قالوا قدوا 1166 مدينة ودرشنو هذا يحتاج إلى دليل قاطع، ولذلك الأقوال الضعيفة عادة ما نذكروهاش إلا إذا كان فيها أهمية. علاش يقولوا فيها أهمية؟ لأنه أكثر المفسرين ذكروا القول هذا وقت نذكروا، أما الأقوال الضعيفة نبعدكم عليها جملة، إنما نعطيكم المشهور اللي صح واللي اعتمدوه أكثر المفسرين. ملا وتنحتون من الجبال بيوتا رب سبحانه وتعالى. قال وسيدنا عبد الله ابن عباس قال الذين جابوا الصخرة بالواد أي كانوا يجوبون البلاد فيجعلون منها بيوتا وأحواضا وما أرادوا من الأبنية كلها بالحجارة وبها الصخور هذه. وقيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود، كانوا ينحتوا أشكال متاع صافر ومتاع عباد ومتاع كذا. شكون هما؟ قوم سيدنا صالح اللي هما ثمود، نحتوا الجبال ونحتوا الصخور ونحتوا الرخام. قال هذه كلها أقوال قلنا ضعيفة ما نذكرهاش، منهم ذكرها الفخر الرازي قال وبنوا 1700 مدينة كلها من الحجارة. وبدأوا مفسرين أخرين ذكروا 600 ودلا قداش، والآخر قال 500 واش. هذه كل ما نذكرهمش خطر يحتاجوا الدليل قاطع، فماش دليل قوي في هذا. ما لا جابوا الصخرة بالواد، ما معنى بالواد؟ قالوا لهنا بوادي القرى، البقعة اسمها واد القرى. وذكر سيدي القرطبي أيضا هذا القول، وذكر قال أنه قالوا محمد ابن إسحاق، وروى أبو الأشهب عن أبي نظرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على وادي ثمود وهو على فرس أشقر، كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس أشقر، فقال أسرعوا السير فإنكم في واد ملعون. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك علي ابن الجعد في مسنده. وقال الحافظ الذهبي في السير قال هذا الحديث مرسل جيد، يعني أنه من المراسيل، و قال أنه جيد في السند متاعه. به ملا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ملخص الكلام في هذا أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال ونحتوها بيوتا بوادي القرى هالبقعة المعروفة، ذكرهم ربي سبحانه وتعالى أنهم قلنا في عديد من الآيات وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز وتبوك، حجاز اللي هي تسمى السعودية وتبوك اللي كانت فيها الروم، تبعد 700 كيلومتر على المدينة المنورة تبوك. قال المفسرون أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة ثمود، وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور أي قال وينقبون الجبال فيجعلونها بيوتا لأنفسهم، وقد بنوا أيضا ذكروا هل الأعداد هذه متاع 1700 مدينة والله أعلم بهذه وقرى. شنو الملخص متاع الكلام؟ كونوا هالقوم هذوما اللي جبل قد الماه ينقبوه، وشوفوا والوسائل اللي كانت وقتها مش كما الوسائل اللي موجودة طوى، ينقبوها وبناوا معنتها قصور ونحتوا معنتها الصخور ونحتوا كذلك الرخام. كانت عندهم فنون وكان عندهم علم بهالمعمار، خاطر كيف نقولوا عندهم علم بالمعمار. إذا تشوف آلاف السنين والأبنية متاعهم التوى موجودة، والتوى أنا ريت في عدة مجلات وعدة صحف ساعات يذكروا التصور متاعهم التوى موجودين، معناتها يمشي يحب يمشي يسافر ويتفرج إلى الآن موجودين الديار متاعهم. هالناس اللي قعدت لآلاف السنين ما همش ناس معناتها بسطة، إنما أعطاهم ربي سبحانه وتعالى بسطة في العلم والجسم في كل وقت ذاك حسب ما ربي سبحانه وتعالى وصل العقل الإنساني في الفترة هذيك، معناتها فكانوا أعلى ناس في علم ما يسمى الآن بعلم المعمار. ولكن علاش هلكهم ربي سبحانه وتعالى؟ لأنهم كذبوا نبيهم صالح. وجات السورة لهنا في سورة الفجر باختصار، قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، مللولني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. زيد ويقول له كاين، وربي سبحانه وتعالى يقول له: ألم ترى أيضا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. حاجة ثالثة شنية؟ وفرعون ذي الأوتاد. ما معنى وفرعون ذي الأوتاد؟ لنختلف في المفسرين. أول قول اعتمدوا سيدي القرطبي رحمة الله عليه قال: وفرعون ذي الأوتاد، أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه. هذايا ذكروا سيدي القرطبي. والدليل على ذلك ما نقله الإمام الفخر الرازي في تفسيره، أن ذي الأوتاد أي ذي الملك والرجال، كان الملك متاعه عظيم وقوي ياسر باش بالرجال والجيش اللي كان موجود عند فرعون. واستشهد سيدي الفخر الرازي مش بيت كامل، هو بصدر أو عجز يقول: كما قال الشاعر في ظل ملك راسخ الأوتاد، في ظل ملك راسخ الأوتاد، وقصد بذلك راسخ الأوتاد أي ذي الملك العظيم والرجال الأقوياء الأشداء. ما لهذا القول الأولاني اللي اعتمده سيدي القرطبي هو وفرعون ذي الأوتاد، فرعون اللي عنده جيوش قوية وعظيمة وعسكر باش تشدوا الملك متاعه باش ما ينجم حتى حد يقربه ولا يحاول باش يعمل له سوء. هذا قول الأولاني. وهالقول ذا شكون اللي قالوا؟ قالوا ابن عباس، ذكره لنا سيدي القرطبي. القول الثاني اللي اعتمده سيدي القرطبي واعتمدوه أكثر المفسرين: وفرعون ذي الأوتاد الذي كان يعذب الناس بالأوتاد. شنو الأوتاد يا جماعة؟ تعرفوا أنتم الخيام البرة واللي يعملوا كشافة يعرفوا، واللي ما يعملوش كشافة جماعة الصحراء وجماعة البرة اللي يعملوا القواطن، فهمتني ولا لا؟ والطول بيوت الشعر وباش يشدوهم، ما يحطوا مليح العصي في الوسط قد قد، ويحطوا الملحفة من فوق كبيرة وتكون إما قوية، بتكون قوية طبعا نقولوا بلغتنا احنا باش، وإلا كانوا يصنعوا شيء أقوى من الباش باش يصنعوه بالشعر متاع الماعز، وإلا بالشعر متاع الإبل اللي تسمى لبر، وفهمتني ولا لا؟ قد ما تصب عليه شتاء سبحان الله، اللبر ذي قد ما تصب عليه شتاء من فوق معناتها ما يهبطش الماء اللوطة، يزيد يكمش من فوق ويبدأ الماء هابط فوقه وما يقطرش من اللوطة. أي ويش باش يشدوهم من اللوطة بالأوتاد؟ يربطوا خيوط كيل مسامر يدقوا في القاعة، هذاك يتسمى أوتاد جمع وتد. أيوة، أما أنا فرعون كان يعذب الناس بالأوتاد كيفاش؟ قالوا يجيب صخرة كبيرة ويحطهم في وسطك الصخرة ذيك ويجبدوا لهم يديهم ويحلوا لهم يديهم ويدقوا في وسطك اليد متاعه مسمار لخروا هكاك حتى يده تولي لاصقة بالمسمار، شوش يحس اللطف، واليد الأخرى كيف كيف، والسقين يضرب فيهم زادة مسامر الواحد، وقيل نوع آخر من الحديد يربطه لهم، وين احنا نحطوا السبتة قد تقدم تاع المنقالة فك البقايا عذوكم يحطوا لهم اكل الحديد هذاك ويضربوه بالمسامر ويخليوه هذاك الاوتاد. كان نوع من العذاب يعذبوا به ويحطوه في الشمس في القايله يتعذبوا ويزيدوا يحطوا له على صدره حاجه اخرى والا يهبطوه في القاعه كما قلنا فك الصخره العظيمه هذيك ويقرقبوا عليه حجره قويه ياسر مسكين يفرشخوه تفرشيخ. هذا كان نوع من العذاب اللي عذب به فرعون قومه. ولذلك قال تعالى وفرعون ذي الاوتاد اي كان يعذب الناس بالاوتاد ويشدهم بها الى ان يموتوا. يبداوا يذوقوا فك العذاب ذاك حتى مساكن بشويه بشويه حتى يموتوا ويخرجوا من الدنيا. احنا هوك حد هنا خذينا كلمتين وان شاء الله ربي ييسر لنا الحلقه القادمه نزيدوا نشوفوا اسرار هذه السوره العظيمه وما قال فيها سيدي القرطبي وبعض المفسرين الاخرين. وربي بجاه القران العظيم يجعلني واياكم في حماء القران العظيم ويسترني ويستركم في الدنيا والاخره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.